سلطان الله يعني تسلطه على ملكوته صفة قائمة به فقط. ما هي التوسل المخلوق؟ ما الذي أجاز الشرع منه؟ الذي أجازه الشرع منه التوسل المخلوق؟ التوسل بالمخلوق. وأنت تعني ما تقول يعني؟ وش فهم هذا؟ كيف يعني؟ أخي يعني هناك توصل جائز مثل توصل بالأعمال الصالحة وهو مخلوق، هل هناك شيء غير الأعمال الصالحة مخلوق للتوصل؟ سبحان الله، لما تقول مخلوق ما يفهم معنى العمل الصالح، يفهم يعني خلق جسد بشر ملك جني إلى آخره. نحن فصلنا القول في التوسل في الرسالة المعروفة، في التوسل أنواع وأحكامه. التوسل إما باسم أسماء الله أو بصفة من صفات الله، أو توسل المتوسل بعمله الصالح، أو توسل المتوسل بدعاء أخيه المسلم. بعد هذه الأنواع الأربعة لا توسل مشروع. شيخ، ذكرتم في كتابكم كشف النقاب عندما فرضتم المسائل السبع، قلتم عن السابعة وهي ذهب الإمام تبعا لإمام أبي حنيفة وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء والجاهلين، ثم قلتم أنها أي هذه السبع نقاط كلها أي السبع من العقيدة إلا الأخيرة وهي السابعة التي قلناها ليست من العقيدة، فأشكل على كيف أنها ليست من العقيدة وفيها أن التوسل بحق الأنبياء ليس من عقيدة إلا إذا اقترن بها شيء آخر. الآن لعل الحاضرين جميعا يعلمون أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لجواز التوسل، تعلمون ذلك؟ أي يعني هل هو أشرك فيما تظن؟ أشرك؟ ما تدري؟ ما أشرك؟ ها؟ ما أشرك؟ ها؟ أقول ما أشرك؟ ما أشرك؟ الحمد لله. إذا ليش له علاقة بالعقيدة؟ فكيف؟ أنا أقول لك، إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه، إذا توسل المتوسل بمخلوق، هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين وليس على وجه واحد. أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة وبالتوحيد. إذا توسل اتباعا للنص في زعمه هو في فهمه كوسيلة مشروعة، فهذا ليس فيه شرك، كل ما في الأمر فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقهية، وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوف. فأي خطأ في الفقه يقع من أي عالم سواء كان مجتهدا أو كان متبعا، لا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد، لكن إذا اعتقد أن توسله، وهذا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل، إذا اعتقد أن توسله بفلان له تأثير على الله عز وجل، هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل. واضح؟ هذا هو رأيي. متى يكون قول الصحابي أو فعل الصحابي؟ اعتقادي أن فعل الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ومن باب أولى